ما هو الموقف الشرعي من ظاهرة تسريب ما يحدث في المجالس الخاصة داخل الفصائل؟ هل هي ظاهرة صحية؟ وما هو توجيهكم فيما يخص هذا الأمر؟ الجواب: الأحاديث التي تدور في المجالس نوعان. النوع الأول ما كان من عموم كلام الناس وليس له طابع الخصوصية، فلا ضير في روايته ما لم يكن في نقله غيبة أو نميمة. أما النوع الثاني فهو ما كان من شأنه الكتمان لا الإعلان، ويعرف ذلك من خلال الطلب المباشر، كأن ينصف المجلس أن ما يدور فيه يعتبر سرا لا يسمح بنقله ونشره، أو يعرف من خلال القرائن كأهمية الموضوع أو أهمية الشخصيات الموجودة في المجلس أو طابع الحوار أو ما يترتب على نقله ونشره من أثر سيء. فهذا النوع من الأحاديث والمجالس تعتبر من الأمانات التي لا يجوز نقلها ونشرها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول ربنا في صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجاء في روايات متعددة يشد بعضها بعضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المجالس الأمانة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. طبعا والمقصود الأحاديث الخاصة التي فيها طابع السرية. وتشد الحرمة وتتأكد أكثر إن كان في نقل أحاديث المجالس الخاصة وتسريبها غيبة أو نميمة. ومن يفعل ذلك بين الفصائل والجماعات المجاهدة فقد باء بإثم كبير والعياذ بالله، وذلك لما يترتب على فعله من فقدان الثقة بين الفصائل والجماعات وانتشار الكراهية والحقد والفرقة بين الناس. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت رجلين يعذبان في قبريهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وجاء في الشعر: وترى الكريم إذا تصرم وصفه يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تقضى وصفه يخفي الجميل ويظهر البهتان.